التقيك اليوم يا وطني يا وطني نلتقيك اليوم يا وطني يا وطني لقاء الأوفياء نلتقيك اليوم يا وطني يا وطني نلتقيك اليوم يا العتامير تنادينا لك يا أرض البطولات وميراث الحضارات لك يا أرض البطولات وميراث الحضارات نلتقيك اليوم يا وطني يا وطني نلتقيك اليوم يا وطني يا وطني لقاء الأوفياء قد تنادينا خفافا كخيول الريح في جوف العتامير تنادينا لك يا أرض البطولات وميراث الحضارات لك يا أرض يا أرض البطولات. وللموت الفداء العظيم.

وبإيمان كإيمان الصحابة نكحل اليوم معافينا ببرواد الصلابة وبإيمان كإيمان الصحابة نكحل اليوم معافينا ببرواد الصلابة وبإيمان كإيمان الصحابة سوف نفديك دواما سوف نفديك دواما ونناجيك قياما ونناجيك قياما فلتعش حرا أبيا فلتعش حراً أبياً فلتعش حراً أبياً فلتعش حراً أبياً فلتعش حراً أبياً في مهابة في مهابة في مهابة في مهابة في مهابة في مهابة في مهابة في مهابة في مهابة في مهابة.